اللهم صل على محمد. وردت الرواية الشريفة ولاية علي بن أبي طالب حسني، فمن دخل في حسني فقد أمن من عذابي، كما ورد في الرواية الشريفة أيضا لا إله إلا الله حسني، فمن دخل في حسني أمن من عذابي. هذه الأحاديث القدسية تدل على حقيقة، وهي أن التوحيد والنبوة والولاية أي الإمامة، هذه معاني لسعادة البشر، هذه عقائد لا بد للإنسان المسلم الضعيف أن يتمسك بها، فلو دخل في هذه الحصون حسن التوحيد وحسن النبوة والإمامة لو دخل فيها فقد نجا في الدنيا والآخرة وأمن من عذاب الله، ومن يأمن من عذاب الله فقد فاز فوزا عظيما كما في الآيات الشريفة. وهناك ترابط بين الولاية وبين التوحيد، لا إله إلا الله حسن، كما أن ولاية علي بن أبي طالب حسن. هذا الحديث من الأحاديث القدسية المنسوبة لله سبحانه وتعالى، حسن يعني حسن الله، التوحيد حسن الله والولاية حسن الله. هناك ارتباط بين التوحيد وبين الولاية، والارتباط عبارة عن المبدأ وما يوصل الإنسان إلى المبدأ، فالولاية ولاية علي وإمامة علي بعد الرسول الأعظم إنما يحفظ لنا الدين الحنيف الذي من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يحفظ لنا الدين الإسلامي. فعليه الولاية عبارة أخرى عن النبوة، والنبوة عبارة أخرى عن التوحيد، كما جاء في الأدعية الشريفة: اللهم أعرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم أعرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف وليا، اللهم عرفني وليا فإنك لم تعرفني وليك فلنت عن ديني، اللهم لا تلتني ميتة الجاهلية، لأنه من مات ولم يعرف إمام الزمان فقد مات ميتة الجاهلية. فهناك ترابط بين التوحيد وبين الولاية بحث مفصل، ليس المقصود بيان هذا المعنى، إنما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما قال عن نفسه: ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، يعني علي بن أبي طالب كالجمل الأشر الصامت الذي ينحدر عن السيل، سيل العلوم والفضائل والأخلاقيات، كما لا يرقى الطير طير الفكر، وطير الفضيلة لا يمكن أن يرقى إلى مقامه الشامخ وإلى قمته، فهو قمة القمم في الأخلاق وفي الفضائل وفي الكمالات. وإذا أردنا أن نقيس علي عليه السلام إنما نقيسه مع النبي، مع الأنبياء، مع الأوصياء، مع الأولياء، ولا نقيسه مع معاوية وأمثال معاوية، لا نقيسه مع الصحابة. حتى قال أمير المؤمنين: نزل بيده ثم نزل ثم نزل حتى قالوا علي ومعاوية، يعني هذه من خيانة الدهر، هذه من خوانية الدهر، أنه ينزل الدهر بمثل أمير المؤمنين حتى يقال بمعاوية ويقال أنه علي حق ومعاوية حق في حروب الصفين وحروب نهروان وأمثال ذلك. وهذا من انحطاط الدم ومن خفة الجيران أنه يتنزل وينزل أولياء الله من القمة إلى حضيض أمثال معاوية. فلا يقال علي مع الصحابة إنما يقال مع الأنبياء والملائكة. ويكفيكم ذلك كتابه الشريف نفس البلاغة، فإنه كلام فوق المخلوق ودون الخالق باعتراف القول، فوق المخلوق ودون الخالق. فلا يقال من له خطب في التوحيد في الصحابة الذين لا يعرفون حكم السلف مثلا، أو لا يعرفون أكل الجد، أو يضربون الحد يقيمون الحد على المجنونة، وغير ذلك من الأحكام التي مرت والمطاعن التي مرت والمسالم التي مرت. فلا يطاق علي بمثل هؤلاء، ولا أي كلام يقتضي هذا المعنى بأن النطاق مع الذين يقدمون غير علي في الملاك والصارية والإمامة والولاية. فانصح التعبير بالجبر لا بد أن نفرح أمير المؤمنين عليه السلام ورفيته مع الصحابة، وذلك من باب التنازل مع الخاص. نقول لو فرضنا أنه يقدم الأفضل من الصحابة بالولاية والخلافة، فنسأل من هو الأفضل من بعد النبي؟ ثبت بالأدلة وبالسيرة النبوية وبأحاديث النبي الأشرف صلى الله عليه وآله وسلم أن أمير المؤمنين علي عليه السلام هو أفضل الصحابة، أفضل في جميع الفضائل، في الجهاد والله سبحانه وتعالى يفضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فهو أفضلهم في الجهاد ويأتيك الغزوات التي اشترك فيها به ودافع عن الرسول الأكرم ودافع عن الرسول وحفظ الرسول من القاتل في رواية كثيرة كما يذكر المصنف والشاعر الثاني. فهو أفضل في الأخلاق وفي الفضائل النفسية، بل وفي الفضائل البدنية، في العلم، في القضاء، كما ورد في الأخبار الشريفة أنه عليم أعلمكم عليم أخباركم. وهذه المعاني ثبتت من الفريقين، عليكم بمراجعة كتاب الغدير يذكر هذه الفضائل من كتب الفريقين. فعلي أفضل من الصحابة في الكمالات النفسية كما يذكر هذا المعنى بالتفصيل المصنف، ولا بأس بالتفريق. المسألة السابعة في أن علي عليه السلام أفضل الصحابة، قال وعلي عليه السلام أفضل من غيره من بعد الرسول الأكرم لكثرة جهاده وعظم بلائه في الله سبحانه وتعالى، ولكن كان لا تأخذه في الله لومة لائم، وعظم بلائه في وقاع النبي صلى الله عليه وآله بأجمعها، ولم يبلغ أحد درجته في غزوة بدر وأحد ويوم الأحزاب وخيبر وحنين وغيرها. أقول عليكم السلام، أقول اختلف الناس ها هنا فقال عمر وعثمان عليكم السلام وابن عمر كان يخطو خطوات أبيه، وأبو بريلة من الصحابة. طبعا هؤلاء تراجمهم مذكورة في كتب التراجم كقصة الغابة وكالأنساب البرادري الإصابة وغير ذلك من الكتب عند السنة، وكذلك مذكور عند الشيعة. وعليكم بمراجعة كتاب توضيح المراد بالخصوصية. وأبو هريرة من الصحابة أن أبا بكر أفضل من علي عليه السلام، وبه قال من التابعين الحسن البصري وكان يريد الرياضة لنفسه فأصبح رئيس الأشاعرة، وعمر بن عبيد وكان ملازم والجميل لواحد بن عطاء فهو من كبار المعتزلة، وهو اختيار النظام أيضا من كبار المعتزلة، وابن عثمان الجاحظ، وقال الزبير والمقداد من كبار الصحابة، وسلمان المحمدي، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعمار بن ياسر، وأبو ذر الغفاري، وحذيفة من الصحابة العلي أفضل. وبه وبالفضل قال أيضا من التابعين عطاء ومجاهد وابن كهيل، وهو اختيار البغداديين من المعتزلة كافة، واختيار الشيعة بأجمعهم من البغداديين والكوفيين والبصريين، وأبي عبد الله البصري أيضا اختاره، أو أبي عبد الله البصري اختار على المعنى أيضا، ولكن توقف الجباريان من كبار المعتزلة أبو علي وولده، وقال القضاة قال أبو علي الجباري إن صح خبر الطائر عن النبي الأكرم وسيأتينا بالتفصيل فعلي الأفضل، ونحن نقول إن الفضائل إما نفسية أو بدنية، وعلي عليه السلام كان أكمل وأفضل من ذات الصحابة فيهما بالفضائل النفسية والبدنية، والدليل على ذلك وجود ذكرها المصنف رحمه الله الأول أن علي عليه السلام كان أكثر جهادا وأعظم بلاء في غزوات النبي صلى الله عليه وآله بأجمعها، ولم يبلغ أحد درجته في ذلك بأسراح الصحابة، منها في غزوة بدر وهي أول حارة انتحر الله بها المؤمنين لقلتهم وكثرة المشركين، فقتل علي الوليد بن عتبة بن ربيعة ثم شيبة ثم ابن ربيعة ثم العاص ثم سعد بن العاص ثم حنظلة ابن أبي سفيان ثم طعمة بن عدي ثم نوفل بن خويلد، وكان شجاعا وسأل النبي صلى الله عليه وآله أن يكفيه أمره فقتله علي عليه السلام، ولم يزل قاتل حتى قتل نصف المشركين والباقي قتلوا قتل المسلمين، وثلاثة آلاف من الملائكة يعني الباقي من المسلمين ومن الملائكة قتلوا نصف المشركين وعلي قتل النصف، وثلاثة آلاف من الملائكة المسلمين قتلوا النصف الآخر. القضية وردت في الآيات الشريفة في سورة الأنفال، ومع ذلك كانت الراية في الحروب كان أنذاك رايات متعددة، الراية يعني العلم الذي يعم جميع الجيش والألوية، واللواء بمعنى أنه كل قبيلة أو كل طائفة أو كل قوم كان عندهم علم يسمى باللواء، ففرق بين الراية وبين اللواء، مثلا في غزوة من الغزوات كانت الراية أي راية جميع الألوية وجميع الجيش بيد أمير المؤمنين كما كان لواء المهاجرين أيضا بيد أمير المؤمنين، ومنها في غزوة أخرى جمع لهم الرسول بين اللواء وبين الراية، يعني أعطاه اللواء كما أعطاه الراية لواء المهاجرين، وكانت راية المشركين مع طلحة بن أبي طلحة، وكان يسمى كبت الكتيبة، الكتيبة كبت من الجيش، كتيبة الجيش كبت يعني أمير تلك الكتيبة، كبت الكتيبة، فقتله علي عليه السلام، فأخذ الراية غيره فقتله عليه السلام، ولم يزل يقتل واحدا بعد واحد حتى قتل تسعة نفر، فهزم المشركون واشتغل المسلمون بالغنائم، فحمل خالد من وراء جبل الرمان حيث وضع النبي الأكرم خمسون وضع 50 من المسلمين في جبل الرمان، ولكن عندما وجدوا أن المسلمين أخذوا يجمعون الغنائم نزلوا من الجبل، فقال إن الوليد هجم من وراء الجبل على النبي وقتل المسلمين، لكن مع ذلك دفع شره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. واستدل المسلمون بالغلاء فحمل فعل بن الوليد أصحابه على النبي فضربوه بالسيوف والرماح والحجر حتى غشي على النبي. فنهزم الناس عنه سوى علي عليه السلام فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله بعد إفاقته وقال له أكفني هؤلاء، فهزمهم عنه وكان أكثر المقبولين من يهزم علي عليه السلام. ومنها يوم الأحزاب وقد بالغ في قتل المشركين وقتل عمرو بن عبد الوهاب وكان بقى المشركين ودعا إلى الجهاد مرارا فامتنع عنه المسلمون ثلاث مرات يقال. وعلي عليه السلام يروم مبارزته في كل مرة، ولكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يمنعه من ذلك لينظر صنع المسلمين. فلما رأى امتناع المسلمين أذن له وعممه بعمامة النبي ودعا له. قال فليس لما جاء عمرو إلى المبارزة أحذر المسلمون عن المسافر ما قال عليا عليه السلام، فإنه برز إليك قتله الله على يديه، والذي نفس حذيفة بيده لعمله في ذلك اليوم أعظم أجرا من عمل أصحاب محمد جميعا إلى يوم القيامة. ولذا النبي الأكرم في ذلك اليوم قال برغب علي تعدل عبادة الثقلين أي الجن والإنس. وقال الفتح في ذلك اليوم على يد علي عليه السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبرغة علي خير من عبادة الثقلين. ومنها في غزاة خيبر واشتهار جهاد فيها غير خفيف، وفتح الله تعالى على يديه أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر حسنه 19 يوم وكانت الراية بيد علي. طبعا أصابه رمد فسلم النبي الراية إلى أبي بكر وانطلق مع جماعة فرجعوا منهزمين خائفين، فدفعها من الرد إلى عمر فتعل ذلك وقال عليه السلام لأسلمن الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله كرار فرار غير فرار يكر على الأعداء ولا يكر منهم. فقال ايتوه بعلي عليه السلام، فقيل به رمد يعني مبتلى بوجع العين لا يمكن ان يحارب. فجيء بامير المؤمنين فاتصل ووقف الرسول الاكرم في عينه ودفع تعالى اليه فقتل مرحبا شجاع اليهود. فانهزم اصحابه وغلق الابواب، ففتح علي الباب واقتلعه وجعله جسرا على الخندق وعمروا وبصروا. فلما انصرفوا اخذه بيمينه وذحاه ابعد الباب وذح الباب اجرعا، وكان يغلق 20 وعجز المسلمون عن نقله من مكانه حتى انقله 70 رجلا رفع تلك الباب. وقال علي عليه السلام والله ما خلعت باب خيبر بقوة إسلامية ولكن خلعته بقوة ربانية. ومنها في غزاة حنين وقد كان النبي في 10,000 من المسلمين فتعجب أبو بكر من كبرتهم كما الآية تشير إلى هذا المعنى، وقال لن يغلب القوم من قلته يعني لن يغلب القوم من قلة أن هؤلاء هم الغالبون لأنهم كثيرون لا يغلبون. فانهزموا اتفاقا انهزموا باجمعهم ولم يستمع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 19 نفر علي عليه السلام والعباس وابن الفضل وابو سفيان بن الحرب ونوفل بن الحرب وربيعه بن الحرب وعبد الله بن الزبير وعزه ومصعب ابن ابي لهب. فخرج ابو جرول فقتله علي عليه السلام، خرج على بعير وكان يقتل وكان بيده رايه المشركين وكان يقتل كل مسلم فيدفع الرايه ويتقدم المشركون، ولكن قتله امين المؤمنين. طبعا كان يسجد فقتله وسجد ايضا امين المؤمنين فهزم المشركون واخلع المسلمون بعد نساء النبي وضايق العدو فقتل علي 40 نفرا منهم وانهزم الباقون وظلمهم المسلمون وغير ذلك من الوقائع الماثوره والغزوات المشهوره التي نقلها ارباب السير وكانت الفضيله باجمعها بذلك لعلي عليه السلام. وإذا كان أكثر الجهادين وقد فضل الله المجاهدين على القاعدة أجرا عظيما كان أفضل من غيره وأكثر ثوابا، وهو يقدم على غيره لجهاده كما يقدم لعلمه كما يقدم لباقي فضائله. قال ولأنه أعلى لقوة قدسية وهي عبارة عن قوة الحد. القوة قوة الحد هو عبارة عن قوة قدسية عند الثلاثة، ولأنه أعلم لقوة حد وشدة ملازمته للرسول إلى الصغار وكثرة استفادته عنه وتقبل العلم في الصغر كالنقش في الحجر، تعلم العلم في الصغر كالنقش في الحجر بلا شك، ويجعل الصحابة إليه في أكثر الوقائع بعد غلقهم أو بعد غلقهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله: أفضاكم علي أعلمكم علي، فاستند الفضلاء في جميع العلوم، التفسير، الفقه، حتى علوم القرآن، كل العلوم استند إلى أمير المؤمنين، يعني أخذ الصحابة من أمير المؤمنين علم العقائد وما شابه ذلك، حتى أخيرا تضع أجزاء في مشهد تحت عنوان دائرة المعارض العلوية، دائرة المعارض العلوية في طبعا. هذا يثبت ألف علم منسوب إلى أمير المؤمنين، يثبت من خلال التاريخ ويذكر شواهد تاريخية على أنه ألف علم من العلوم المتداولة اليوم هي كلها منسوبة لأمير المؤمنين وأخذت عن أمير المؤمنين. فيكون أفضل واستمر الفضلاء في جميع العلوم إليه وأخبره عليه السلام بذلك. أقول هذا هو الوجه الثاني في بيان أن علي عليه السلام أفضل من غيره، وهو أنه أعلم من غيره، فيقدم الأعلم بلا شك فيكون أفضل، أما المقدمة الأولى فيدل عليها الوجود. الأول أنه كان شديد الذكاء في غاية قوة الحد، ونشأ في حجر رسول الله، تربى في حجره، ترعرع في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله ملازما له، مستفيدا منه، والرسول صلى الله عليه وآله كان أكمل الناس وأفضل الناس، ومع حصول القبول التام والمؤثر الكامل يكون الفعل أقوى وأتم بالخصوص. وقد مارس المعارف الإلهية، مارس أمير المؤمنين المعارف الإلهية من صغره، وقد قيل العلم في الصغر كالنقش في الحجر، أما العلم في الكبار في كبر أبي ذات أنه يتعلم العلوم من النبي كالنقش على البحر، أنه تكتب الألف بمجرد ما تحط من الألف تريد أن تكتب الباء، وإذا الماء أخذ الألف وما يرجع عليه، كالنقش على البحر، العلم في الكبار كالنقش على البحر. الثاني أن الصحابة كانت تشتغل الأحكام عليهم لربما أتى بعضهم بالغلط وكانوا يراجعونه في ذلك. طبعا هذا لا نقوله من كتبنا، إنما نقول هذا المعاني كلها من كتب القوم عليكم لمراجعة الزبور كما ذكرت، النص والإجتهاد كتاب المراجعات نثبت على أن هذه المقولات كلها مذكورة عند القوم، ألزموهم بما التزموا به. وقد مارس المعارف الإلهية. الثاني أن الصحابة كانت تشتغل الأحكام عليهم وربما أفتى بعضهم بالغلط وكانوا يراجعونه في ذلك، ولم ينقل أنه عليه السلام راجع أحدا من الصحابة في شيء ألبثة يعني قطعا، وذلك يدل على أنه أفضل من الجماعة، فإنه نقل عن أبي ذر بعض اليهود لقيه فقال له أين الله تعالى، فقال على العرش، لأنه تبادل إلى ذهن طهران أقل تبادل إلى ذهن الآية الشريفة أنه استوى ربك على العرش، قال حتما الله على العرش. فقال على العرش، فقال اليهودي استدلال اليهودي إذا خلت الأرض من الله، لأنه جالس على العرش إذا لم يكن إله في الأرض، مع أنه إله في السماء وإله في الأرض، خلت الأرض منه حيث اختص ببعض الأمكنة وهو العرش، وانصرف عنه مستهزئا بالإسلام، فلقيه علي عليه السلام فقال إن الله أين الأين، هو الذي خلق الأين، فلا يوجد أين الله، هو الذي خلق الأين، مخلوق لله، المكان والزمان مخلوق، فلا يمكن أن ينحصر الخالق في مخلوقه، لأنه هو المحيط وليس المحاط، ليس الله سبحانه وتعالى محاط حتى يكون في مكان أو في زمان، إنما الزمان والمكان الأين ومتى مخلوق، هو الذي جعل المتى، هو الذي خلق الأين، فكيف يؤيد بالأين؟ فمن يقول مثل هذه المقولة يتأخر عن الخلافة والإمارة والولاية أو يتقدم على غيره. فقال إن الله أين الأين، فلا أين له إلى آخر الحديث. وعليكم بكتاب قضاء أمير المؤمنين، كتاب يذكر فيه قضاء منه وكيفية القضاء والقصص التي حدثت في زمن الصحابة وأمير المؤمنين عليه السلام كان فارس تلك القصص وتلك الوقائع التاريخية والحقائق التاريخية. إلى آخر الحديث، فأسلم اليهودي على يده. وسئل عن الكلام فلم يعلم ما يقول حتى أوضح علي عليه السلام الجواب. وسئل عمر عن أحكام كثيرة فحكم فيها فضد الصواب والحق، فراجعه فيها علي عليه السلام فرجع إلى قوله كما نقل عنه من إسحاق حتى الشرب عن قدامة لما تلا عليه أو قدامة لما تلا عليه قوله تعالى ليس على الذين آمنوا أنما شرب الخمر. استمسك بهذه الآية أنه لا يمكنك يا عمر أن تجري علي الحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، حتى فيما طعموا عم أن يكون شراب أو غير شراب. استدل بهذه الآية فسكت عمر شاب كأنما الحق مع قدامة وقدامة. فاتحة الشرب لما تلا عليه قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فقال علي عليه السلام الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون محرما، يعني حفظت شيء وغابت عنك أشياء، وحفظت هذه الآية ونسيت الآيات الأخرى. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون محرما، وقد حرم الله الشراب كيف تستحل الشراب، وأمره برده واكتسابته أن يرد عن هذا الفعل ويتوب عن هذا الفعل، فإن فعل فإنه يجلد لأنه شرب الخمر فيجلد 80 جلدة، وإلا إن لم يرجع فيقتل. وهكذا فعل عمر أيضا، يعني عمل بقول أمير المؤمنين. فقال عليه السلام الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون محرما، وأمروا برده واكتسابته، وقال عليه السلام فإن تاب فاجلدوه وإلا فاقتله، فاجلده وإلا فاقتله. فلم يدع عمر كم يحدوه، فأمره عليه السلام بحد 80 لشرب الخمر. لا وإلا فاقتله. فلم يدع عمر كم يحدوه، فأمره عليه السلام بحد 80، وأمر عمر برأس مجنون زنت، فرده عليه السلام بقوله رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. فقال عمر لولا علي لهلك عمر، وولدت امرأة لستة أشهر، فعمر قال الطفل يكون 9 أشهر، هذه 6 أشهر إلى الزانية، لأن الطفل يكون 9 أشهر فهي زانية، فأمر برجمها قياسا، وأول من قاتل فيه. وولدت امرأة لستة أشهر فأمر برجمها، فقال عليه السلام إن أقل الحام 6 أشهر، جمعا بين الآيات الشريفة بقوله تعالى وفصاله في عامين، يعني يفصل عن الأم في عامين، وقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، إذا فصاله في عامين يعني 24 شهر، كل عام 12 شهر، وفصاله في عامين يعني 24 شهر، وحمله وفصاله 30 شهرا، إذا أخرج الفصال فيبقى الحمل وهو 6 أشهر، وحمله وفصاله 30 شهرا. وأمر عمر برجم حامل امرأة حامل، فقال علي عليه السلام إن كان لك سبيل عليها فليس لك على ما في بطنها سبيل، فامتنع. وغير ذلك من الوقائع الكثيرة. الثالث إنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أقضاكم علي، والقضاء يستلزم العلم، لأنه لا يكون القضاء إلا بعلم، وذلك أيضا يدل على أفضليته، فإذا كان أقضاكم علي يعني أفضلكم علي. الرابع استناد العلماء بأثرهم إليه، فإن أصول النحاة مستندة إليه باعتبار النحو أخذ من أبي أسود الدؤلي، وأبو أسود أخذ ذلك من علي عليه السلام. وكذا أصول المعارف الإلهية، علم التوحيد، علم النبوة وما شابه ذلك، وحتى علوم الأصول وعلم الأصول، فإن أبا الحسن الأشعري تلميذ أبي علي الجبائي من المعتزلة، وأبي علي الجبائي وكافة المعتزلة ينتسبون إليه ويدعون أخذ معارفهم منه. وأهل التفسير رجعوا إلى ابن عباس، إلى ابن عباس في التفسير وهو تلميذ علي، وقال أنه علمني أمير المؤمنين من التفسير ما يحمل 80 بعير. لو أردت أن احمل تلك التي علمني وكتبته عن المميلة حملت على 80 بعير، وهو تلميذ علي، والفقهاء ينتسبون اليه، والخوارج من بعدهم ينتسبون الى اكابرهم، وهم كلهم تلامذة علي عليه السلام. والخامس انه اقبل بذلك في عدة مواضع، كقوله تعالى: سلوني عن طرق السماء فاني اعرف بها من طرق الارض، وقال: والله لو سندت بي الوسادة، يعني كناية عن انه لو كانت الحكومة بيدي بعد الرسول، لو سندت بي الوسادة لحكمت بين اهل التوراة بتوراتهم، وبين اهل الزبور بزبورهم، وبين اهل الانجيل بانجيلهم، وبين اهل الفرقان القرآن بفرقانهم، وذلك يدل على معرفتي بجميع هذه الشرائع السماوية. وبالجملة تفصيلا نقول: فلم ينقل عن احد من الصحابة ولا عن غيرهم ما ينقل عن في اصول العلم. هذا طبعا تنازلا نقول ونقيس امير المؤمنين مع الصحابة، وان كما ذكرت في البداية امير المؤمنين يقاس بالاولياء وبالاوصياء وبالاسباط وبالحواريين، ويقاس بالانبياء وبالملائكة. قال: ولقوله تعالى: وأنفسنا. أقول هذا هو الوجه الثالث الدال على أنه عليه السلام أفضل من غيره، وهو قوله تعالى: قل، في قصة نصارى نجران عندما تباهلوا مع النبي الأكرم، فاجتمعوا في هذا المسجد اللي الآن موجود في المدينة المنورة، مسجد الإجابة يسمى، لأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء النبي، ويسمى مسجد المباهلة أيضا. قال: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فكان مع الرسول الأكرم الحسن والحسين ابناء الرسول، ونساءنا ونساءكم، وكان مع النبي فاطمة الزهراء، وأنفسنا وأنفسكم، ولم يكن مع النبي إلا أمير المؤمنين. إذا الأمير المؤمنين هو نفسه علي عليه السلام. واتفق المفسرون كافة أن الأبناء إشارة للحسن والحسين عليهم السلام، والنساء إشارة إلى فاطمة الزهراء عليه السلام، والأنفس إشارة إلى علي عليه السلام. ومن باب التعظيم كأنما جعل كل النفوس هو نفسه علي عليه السلام، وجعل كل النساء هي فاطمة الزهراء عليه السلام. ولا يمكن أن يقال أن نفسهما واحدة، فلم يصل المراد من ذلك إلا المساوي. لا يمكن أن يقال أنه نفس أمير المؤمنين هو نفس الرسول الأكرم، فعليه لم يصل إلى معنى التساوي، أنه نفس علي مساوي لنفس الرسول الأكرم. ولا شك في أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الناس، فمساويه كذلك يكون أفضل الناس ويقدم على غيره. قال: ولكثرة سخائه على غيره. أقول هذا وجه الرابع يدل على أن علي عليه السلام أفضل من غيره، وهو أنه كان أسخى الناس، أسخى العرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جاد بقوته وبقوته حتى جاد بقوته جواد، جاد بقوته وقوت عياله، وباق طاويا هو وإياهم 3 أيام حتى أنزل الله تعالى في حقه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا في 3 أيام، وكانوا من الصيام في هذه الأيام 3. وتصدق مرة أخرى بجميع ما يملكه، وقد كان حينئذ يملك 4 دراهم لا غير، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم دينا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية، فأنزل الله تعالى في حقه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. لذا نقول ويقولون أنه سلط القرآن نزل في أمير المؤمنين، يعني في سلوك أمير المؤمنين وأخلاق أمير المؤمنين وعظمة أمير المؤمنين وولاية أمير المؤمنين. وكان يعمل بالأجرة ويتصدق بها، ويشد على بطنه الحجر، حجر المجاعة من شدة الجوع، وشهد له بذلك أعداؤه فضلا عن أوليائه، والفضل ما شهدت به أعداؤه. قال معاوية: لو ملك علي عليه السلام بيتا من تبر وبيتا من تبر، يعني ذهب، وبيتا من تبن، لأنفد تبره قبل ابنه، ولم يخلف شيئا أصمر، ولم يخلف شيئا أصمر. وقال: يا صفراء، بمعنى الذهب، يا صفراء يا بيضاء، يعني الصفر، يا صفراء كناية، يا صفراء يا بيضاء غري غيري. وطلق الدنيا 3، طلقت فيه 3، وكان يكنس بيوت الأموال ويصلي فيها مع أن الدنيا كانت في يد أمير المؤمنين. قال: وكان أذهب الناس بعد النبي. أقول هذا هو الوجه الخامس وتقريره أن علي عليه السلام كان أذهب الناس بعد رسول الله، مع أنه كان أذهب الناس أيضا فيكون أفضل من غيره. بيان المقدمة الأولى ما نقل بالتواتر عنه أنه عليه السلام كان سيد الأبدال، الأبدال يعني أوكاد الأرض، عمدة الأرض، بوجودهم ثبتت الأرض، لولا الحجة لتاقت الأرض بأهلها. هؤلاء الأبدال كان سيد الأبدال، وإليه يستند الرجال في معرفة الزور والتسديد فيه. أهل السير والسلوك كلهم يستندون في سيرهم وسلوكهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وترتيب أحوال الرياضات النفسية وذكر مقامات العارفين. وكان أحسن الناس مأكلا وملبسا، ولم يشبع من طعام قط. قال عبيد الله بن أبي رافع: دخلت يوما عليه فقدم جرابا مختوما فوجدنا فيه قرص شعير يابس مرغوبا، فأكل منه فقلت: يا أمير المؤمنين كيف تختمه مع أنه هذا الشعير يابس؟ ماذا الختم والاحتفاظ في هذا الكيس؟ كيف تختمه؟ فقال: خذت من هذين الولدين، إشارة الحسن والحسين عليهما السلام، يلتانني بزيت أو سن، يعني أنه ربما يأخذان ويضعون الزيت والسن الدهن على هذا الخبز، وهذا شيء اختص به علي عليه السلام ولم يشاركوا فيه في هذا المعنى في هذا الزوج غير أمير المؤمنين، ولم ينل أحد بعد درجة أمير المؤمنين، وكان نعلاه من ليف ويرتح قميصه بجلد سارة وبليف أخرى، وقل أن يأتدل، يعني يأكل الطعام مع الإدام، يأتدل فإن فعل فبالملح، إذا أراد أن يأتدل فيأتدل بالملح أو الخل، فإن ترقى فبنبات الأرض، فإن ترقى يعني أراد أن يأكل أكلة الأشراف والأعيان مثلا، فإن ترقى فأت الآكل وأفضل الآكل فيأكل الخبز الشعير مع اللبن. وكان لا يأكل اللحم إلا قليلا، ويقول: لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوانات. وطلق الدنيا ثلاثة. والمقدمة الثانية أنه الزاهد يقدم بطريق أولى، لأنه من زهد في الدنيا أولى لحفظ الدين، باعتبار من له فمع الدنيا ربما لا حتما يدع دينه لدنيا، بل هناك من يدع دينه لدنيا غيره، هناك من يدع دينه لدنيا غير كيف إذا كانت الدنيا له، فربما يدع الدين للدنيا، أما الذي زاهد في الدنيا فلا شك لا يدع الدين، فهو أولى بحفظ الدين من بعد النبي بغير من يقدم قومه ويقدم نفسه في جمع الأموال حتى يكون من الأثرياء بعثمان، فهو أولى من غيره بالخلافة والوصايا. وهناك فضائل أخرى تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.